بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، وارزقنا العمل بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. وكذلك نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى لأخينا أبو عاصم رحمه الله، وكان مواظبا معنا، وكان إن شاء الله صاحب توحيد وسنة. نسأل الله العلي العظيم الرحيم الودود اللطيف الرؤوف أن يحسن وفادته عليه، وأن يغفر له إن شاء الله، وأن يجمعه مع محمد وصحبه، وأن يبدله دارا خير من داره، وأهلا خير من أهله إن شاء الله. والظن في الله حسن، الظن في الله حسن. اللي وفق وهدى للتوحيد والسنة ومات عليها إن شاء الله أن الظن في الله حسن، والله لا يأكل إلا شيء من عمله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله سورة آل عمران: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أيوب عن ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عائشة. حدثنا محمد. نعم. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فجادلوهم، ما قال أولئك الذين سماهم الله فجادلوهم وناقشوهم وخاصموهم، لا، قال احذروهم، بس احذروهم وحذروا المسلمين منهم، هذا هو الواجب. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ذرهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فالآيات كلها في الإعراض والتولي عنهم وتركهم والحذر منهم وتحذير أمة محمد منهم. أما الجدال معهم والنقاش ما في خير، وهذا أيها الأخوة ابتلاء من الله، مصائد جعلها الله عز وجل لكي يظهر اللي في قلبه زيغ. كل واحد من الناس يقول: أنا قلبي طيب، وأنا أدور الحق، وأنا إذا بان يلحق بتبعه، هذه دعاوى. فيجعل الله مثل هذه المتشابهات في اللي قلبه فيه زيغ يظهر، ويكون أمام الناس أمره واضح. واللي قلبه طيب على النصوص وعلى الصحابة وعلى الراسخين في العلم يقول: آمنا كله من عند ربنا، والشيء اللي يشتبه عليه يتركه ويكله إلى عالمه ويؤمن به حتى يسر الله له معرفة وجهه، ولا يلح في معرفة وجه كل متشابه في نفس اللحظة كما يفعل بعض الإخوان هداهم الله. إذا تشابه عليه شيء خلاص وقف عنده وقام يلح، إلا يبغى ينكشف له في هذه اللحظة، هذا سوء أدب منه، سوء جهل منه. المتشابه فرضه الإيمان، إذا آمنت به خلاص حتى لو مت فأنت أديت اللي عليك. الفرض في المتشابه الإيمان، والفرض في المحكم العمل. فأنت آمن به، بعدين إذا ما تيسر أنك تفهم الآن اترك، خله يجي وقت إن شاء الله تفهمه. ففي بعض الإخوة ما يفهمون مسائل في التوحيد ولا في تحكيم خاصة، وأن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر، والأصل فيه أنه ذنب عظيم، إلين يقترن بشيء يرفع الكفر، أو مسائل الفقه ولا غيرها. فتجد الشيطان يوسوس له، إذا منه تشابه عليه شيء ما عرفه وقف عنده ما عاد يتحرك إلين يفهم هذا، ويبدأ كثير السؤال وكثير الإزعاج وكثير اللجج. هذا ما يمكن أصلا يفهم بالشكل هذا. إذا هو يبغى الحق خلاص يمشي في طريقه ويترك المتشابه هذا ويؤمن به إن شاء الله. الأيام والليالي ومجالسة أهل العلم قراءة القرآن تفتح له هذا الأمر، ويمكن يموت ما مفتح له خلاص، هو مدام آمن به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا وما يتذكروا إلا أولى الباب. والراسخون في العلم بعد يخافون من الزيغة، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن أسباب الزيغة كثرة الإلحاح وكثرة السؤال وكثرة اللجج، كأن العلم بيحصله بذكائه ولا بسؤاله ولا بخصوماته، ما يحصل العلم كذا. العلم نور يقذف الله في القلب، وأحرى القلوب أنه يقذف فيها العلم ويحلها المتشابه، القلب المتواضع الحق اللي إذا تبين لشيء عمل به، وإذا ما تبين لشيء آمن به ومشى في طريقه. وإن شاء الله إذا كان أنه ممن يعني من الأشياء التي سمح لنا في الدنيا أن نعلمها سيعلمها إن شاء الله اليوم أو غدا، لكن هذا هو الطريق. وإذا رأيتم اللي يتبعون المتشابه فاحذروهم، لا تجادلوهم ولا تخاصمونهم، احذروهم بس وحذروا المسلمين منهم. هذا هو الأمر اللي أمرنا الله به. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الخزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة، قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر أبو عامر القاسم، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم، وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم، قالها مرتين أو ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح. كذلك اعرفوهم، اعرفوهم ثم احذروهم، اعرفهم. إذا قلت أنا والله أحسن الظن بهذا ولا هذا ثم رأيته يتبع المتشابه ويترك المحكم الواضح ويدور هذا وينقب وينفتش المتشابه سواء في كلام الله ولا كلام رسوله ولا حتى المتشابه في كلام أهل الدين، مثلا في متشابه في كلام بن عبد الوهاب ولا متشابه في كلام أحمد ولا كلام الأئمة، يروح يتبع المتشابه، شوفوا بن عبد الوهاب وش قال، قال كذا، ما كفر كذا، ما سوى كذا، بس هذا همه. فأنتم اعرفوهم، أول شيء يعرفوهم، هذه علامة كبرى لهم، كما سماهم الله ما سماهم الله عبث. لا شفت اللي يفتش ونقب ما يدور المتشابه ويرفع، إذا شاف شيء متشابه سبحان الله تحس أنه يفرح، تجده في الأمور الواضحة المحكمة نائم ولا مو مهتم، وإذا جاءت الغرائب ولا جاءت الأشياء الغريبة فز وقال وش هذه وقام يبحث عنها، هذا في قلبه مرض، البلاء في قلبه، في قلبه زي وما أكثرهم. نعم. هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد، وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وقد سمع من عائشة أيضا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وإن ولي أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقل فيه عن مسروق، هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه مسروق. نعم. إبراهيم عليه السلام كل الطوائف تزعم أنهم أتباعه وأنهم، ففصل الله بيننا فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم هم أولى الناس به محياه وممات، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو أعظم من جدد ملة إبراهيم، والذين آمنوا من أمة محمد هم أولى الناس بإبراهيم، وكل نبي له ولي من الأنبياء قبله يعني مختص به، وولي محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، ولذلك نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وسبحان الله حتى خلقه جعله الله على شكل إبراهيم، قال رأيته في المعراج فما رأيت أحدا أشبه به من صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه، وكذلك خلقه، فهو أولى الناس بإبراهيم وبتجديد ملة إبراهيم، وكذلك كل من أحب ملة إبراهيم وأظهرها فهو أولى الناس بإبراهيم. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي يحلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى. نعم، هذا من أسباب نزول هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أعوذ بالله، اليمين الغموس كلها من كبائر الذنوب، لكن أشدها اليمين الكاذبة اللي تقطع بها مال مسلم عند القاضي ولا في المحكمة، تحلف بالله وتقطع مال مسلم باليمين، فهذا هو اللي اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما له نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ما يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم مقابل ثمن قليل حصله باليمين هذه. أعوذ بالله. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة وكان له حائط، يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه. الآية هذه عظيمة، لن تنالوا البر أي لن تكونوا من الأبرار وتصلوا درجات الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الإنسان إذا هان عنده الشيء الغالي لله معناه أنه يريد أن يكون من الأبرار، وما عند الله خير للأبرار. فالصحابة فهموها مباشرة وهي واضحة، لكن العمل بها شاق. الشيء اللي غالي عندك وتحبه وتنفقه لله ما ترجو إلا ذخره وثوابه عند الله، هذا شيء عظيم. وكل الصحابة بادروا، لكن اشتهرت قصة أبي طلحة رضي الله عنه إنه كان له بستان 600 جذع، وكان فيه بيرحاء، وكان فيه عند المسجد، ومعه عذب، هذا أغلى شيء يملكه في الدنيا ترك لله، وقال لو أستطيع أن يكون سر ما جعلته علن. لكن جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو ما يمكن إسراره بستان، فقال اجعله في الأقربين. وابن عمر قرأها في الدر المنثور، ترى الصحابة كثير اللي طبقوا الآية هذه، كثير منهم. ابن عمر قرأها وفي صلاة التهجد في بيته، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان عنده جارية هي أغلى شيء عنده ويحبها حب عظيم، وكانت نائمة عنده يملكها ملك يمين، فأشار لها في الصلاة، لأن سبحان الله الشيطان كل ما تأخر كل ما يدخل عليك يقول لا بعدين أجل سو كذا لين يفسد عزمك، فضربها برجله في الصلاة، هو يتسنن هو ينام عنده، وأشار لها أنها حرة خلاص، لأن العتق جد جد وهذا اللي جد ما في رجوع، هو يصلي. فقيل طيب اشترها، قال تركتها لله، وكان يحبها حب عظيم. وذكر أيضا في الدر المنثور قصص عن الصحابة، كل واحد اللي أظهر جاريته واللي أظهر حصان واللي أظهر بستان واللي أظهر، كل واحد الشيء اللي يحبه ينفقه يرجو ذخره عند الله، وهذا هذا هذا اللي وصلهم الأبرار والمقربين. الوقت الغالي تجعله لله في القرآن في المسجد، ما تجعل فضول الأوقات ولا لصر الطفشان ولا ما عندك شيء، لا، أنفس أوقات اليوم لله. كذلك أنفس أوقات العمر الشباب وزهرة الشباب لله، طلب علم وفي الجهاد وفي الهجرة. كذلك المال، كذلك العلم تبذله، كل شيء عندك تنفقه لله، ترجو ذخره وثوابه عند الله. هذا اللي يخليك من الأبرار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما وصفه الله في الآية. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن أبي عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. من حديث ابن عمر نفسه. سم؟ لا نعرفه. لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. إيه نعم، لكن الحديث احتج به كثير من العلماء في أجزاء. من الحاج؟ قال الشعث التفل. الشعث يعني أشعث الرأس، والتفل يعني اللي مو متطيب مو متزين، وله والشعث اللي ما دهن. فالحاج مجاهد ما دهن ولا تطيب، جاي من كل فج عميق يرجو أيضا ذخر الله ثوابه، الذخر اللي عنده، ترك وطنه وأهله وجاء. أشعث أغبر، يقول الله لملائكته في عرفة، يقول هؤلاء الشعث الغبر ماذا يريدون؟ يباهي بهم الملائكة، يقول هؤلاء الشعث الغبر مغبرة عليهم الآن السيارات ومنول البل، ورؤوسهم شعثة، لا هو متدهن ولا هو متطيب ولا هو متلبس في ثيابه، في هل الكفن هذا اللي يمشي فيه الإحرام. يقول الله ماذا يريدون؟ فيقولون الملائكة ما يريدون لمغفرتك، جاءوا من كل فج عميق. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، والحج يهدم ما قبله. فهذا هو الحاج. ولذلك كان الصحابة يحبون أن الإنسان يضحي لربه، يعني ما يتنعم في الحج. ولذلك نهي عن الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والشعر والأظفار والنساء والصيد، كل هذا حتى الإنسان ينصرف لما جاء من أجله. وأما الاغتسال فقال الصحابة ما يزيد الشعر إلا تشعثا، الماء لا يزيده إلا تشعثا، اللي يلبد به الدهن. وقيل له طيب ما هو أفضل الحج؟ قال العج والثج، رفع الصوت، لأن الحج شعار، وإنهار الدم، إنهار الدم أيضا شعار، والبدن جعلناه لكم من شعائر الله. فالحج فيه هيبة وفيه رهبة، هو أشبه شيء بالقتال، هو جهاد، فيه انهار الدم وفيه الرمي وفيه رفع الصوت وفيه التكبير وفيه النحر وفيه النفرة، كل حتى الأسماء تشابه أسماء القتال. وتلاحظون أن الصحابة رضي الله عنهم دائما يسألون عن أعالي الأمور، وحنا دائما نسأل عن الحد الأدنى. الآن أكثر أسئلة الناس ما هو أقل شيء يمكن يصدق عليه الحج؟ هل أجمع الأطوفة الثلاثة في طواف واحد؟ هل آخر الرمي كله في آخر يوم؟ هل يكفي في مزدلفة المرور؟ وهل يكفي في عرفة؟ دائما يسألون عن، أما الصحابة لا، لأنهم أبرار، دائما يقول ما هو أفضل شيء ولو كان شاق. وقيل ما السبيل يا رسول الله؟ أن الله قال لله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيل. قال الزاد والراحلة، إذا كان عندك زاد وعندك راحلة هذا هو أعظم السبيل. لكن عاد معه أشياء أخرى مثل أمن الطريق، إذا كان الطريق مخوف ما في دولة ولا في كذا ويجون قطاع طرق وخوف، كذلك المرأة لازم محرم ويصير هو متعافي يقدر يركب الراحلة، هذا كله سبيل. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، وهذا من أعظم مناقب لعلي وذريته وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء في هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. هذا حديث حسن. وأبو غالب يقال اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان. معنى الحزور الرجل الشديد القوي، حزور. الحمد لله العافية، الإنسان بس يحمد الله العافية. الخوارج هذولا الله لا يبلانا، الله لا يبلانا ولا يشبع علينا ديننا. أعوذ بالله من حالهم، أعوذ بالله من حالهم. أبو أمامة يوم شافهم مقطع رؤوسهم ومحطوط على درج دمشق، لأنهم آذوا المسلمين، سلط الله عليهم ولاة المسلمين وصادوهم، وهم محتسبين في الناس مثل دحين اللي في وقتنا هذا. الله يكفينا شرهم، يكفي المسلمين شرهم. ها داعش والقاعدة والخوارج القعدة هذول اللي يحرضون الشباب وهم جالسين عند أهلهم، وهم أخبث الخوارج القعدة هذول وأمثالهم في كل مكان. الآن تلقاه يحتسب في المسلمين، يجي في مسجد ويفجر، ويجي في الأطفال وفي النساء ويقتل ويكفر، وهو ما يرى إلا أنه رايح للجنة. ولا كيف يسبل نفسه ويتحمل المخاطر؟ أعوذ بالله من حاله. وهم كلاب أهل النار. فالإنسان يحمد الله العافية، أعوذ بالله، ينتكس راسه، يرى الحق باطل والباطل حق، ويركب راسه ويقاتل بعد على هذا الشيء، ولا يرى الناس شيء. العلماء ما يراهم شيء، هم ما كانوا يرون الصحابة شيء، يتهزون بالصحابة وانقلبت روسه. مثل في ترى الواحد عاد بالأحيان ينقلب رأسه، وهذا ما ظلمهم الله عز وجل. يقولون فيه مرض عند الطيارين خاصة، أحيانا يشوف أسمة تحت والأرض فوق، مشهور المرض هذا، فهو يبي يقلع وهو ينزل تحت لين يضرب. هذا اللي يجي الخوارج، هل حق يشوفه باطل مرة؟ هل حق الواضح البين يشوفه باطل، والباطل يشوفه حق؟ والقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام يقرأه يحسب أن الله هو عليه، خلاص من نجم منتهي. والمشكلة يأخذ السيف ويقاتل، وأعوذ بالله وآخرته للنار، شر قتله تحت أديم السماء، وخير قتله من قتله ومن قتلهم، هم كلاب النار. فالإنسان يخاف الله على نفسه وعلى ذريته من هالعاقبة، إنه لا دنيا ولا آخرة، أعوذ بالله، لا دنيا ولا آخرة، مضيعين اثنتين، ويظنون أنهم مهتدون، أعوذ بالله من حالهم. في يوم شافهم أبو أمامة، والناس بعضهم مثل العوام عندنا، بعضهم مغترين، يقولون ذولا يمكنهم يعني، فقال: كلاب النار، كلاب النار. وبكى هو سبحان الله الصحابي، اجتمع فيه البغض والرحمة، نظر بعين الشرع وبعين القدر. عين الشرع أنك تبغضهم وتبغض أفعالهم وتحذر الناس منهم وتسميهم بأسمائهم الشرعية، وعين القدر أعوذ بالله من حالهم، أنهم من هالأمة ويقرون القرآن ومسبلين عمارهم وآخرتهم النار. فهو سبحان الله يذكر الحديث فيهم وعينه تذرف، يقول: كيف الشيطان استفز هؤلاء، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى. ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع كما فسره الصحابة. فاللي عنده قالوا: أنت سمعت الكلام هذا من رسول الله؟ فقال: لوني ما سمعت إلا مرة ومرتين وثلاث إلى سبع ما تكلمت، سمع أكثر من سبع مرات. الحمد لله العافية، الحمد لله العافية. وترى إنسان مو في مأمن ولا يثق بنفسه، يقول: أنا تراني ما في مأمن. الزيغة هذه تجي في طرفة عين. وأيضا ينتبه لعياله، ترى أكثر اليوم الأجيال الجديدة من الخوارج ما عندهم لا شبكات ولا شيء، يعني ما عندهم اجتماعات عن طريق النت. الولد في البيت ما تدري عنه، يدخل على مواقعهم ويغسلون مخه ويبرمجونه ويعطونه العناوين ويجهزونه ويطلع، وكله عن طريق النت. وأكثر اللي فجروا الأخيرين ذولا لقوا ما في تواصل إلا عن طريق الشبكة هذه. فالإنسان ينتبه بعد لعياله، الله يستر، زمان مثل ما تشوفون، أما راحوا مع الفساق ولا راحوا مع المبتدع، إلا أن أبوهم يصير معهم ينتبه لهم، لا يفرح أنه يلقي مسؤوليتهم على غيره. أكثر الحلقات اللي ضاعوا فيها أن الأب أصلا يفرح أن واحد يجي يأخذ ولده ويصرفه عنه. ولدك اللي مو معك مو بلك، أنت سلمت لغيرك، ولدك يصير معك وتنتبه له وتحوطه، خاصة في الأماكن الحرجة هذه اللي فترة البلوغ والمراهقة. أنت تركت منه راح مع الفساق، وأنت تركت منه راح مع المبتدعة، وهو لو جالس في البيت، فالحل أن يصير معك أنت، تنتبه له تنتبه له لين الله يفرجه، تدعو الله دائما، ولا والله وقت مثل ما تشوفه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا، ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. أصلا كلمة أخرجت تدل على منقبة، تدل على منقبة، إن الله أخرجها، يعني كأن الناس كانوا ينتظرونها لين خرجت. وهو صحيح، الناس كانوا ينتظرونها الأمة لين خرجت، الناس كانوا في ظلمات، وبعدين قال خير أمة أخرجت، بعدين للناس كلهم، ترى حنا خير مو للمسلمين فقط ولا للعرب، حنا خير للناس كلهم، حنا وجودنا الآن أمة محمد خفف الشر في العالم، وعلى الأقل رفع منار التوحيد وخفف عن الناس شر ما يدرون عنه، لكن بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية إذا كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب ويتوب عليهم أو يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد. نعم، هذا في التوحيد أيضا، هذا ذكر الشيخ محمد كتاب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، الرباعية اللي جنب الثنايا بين الثنايا والأنياب تسمى رباعية، ثنتين فوق بين الثنيتين والنابين وثنتين تحت، هو اللي كسرت السفلى اليسرى، السفلى اليسرى هذه مكسورة لين توفي عليه الصلاة والسلام، يعني كسر منه. والمغفر اللي كان حاطه على رأسه دخل فيه في حديدة في المغفر، دخلت في جبهته، حتى واحد انتزعها بأسنانه أبو عبيدة فخرج ثنيته، فأصبح أحسن الناس هتم أهتم، وغسلتها فاطمة. فهو يقول نبي الله اللي اختاره وأرسله ويدعوهم إلى الله ويسوون بكذا، كيف يفلحون كيف يفلحون؟ فأنزل الله سبحان الله، الآية هذه هي اللي تجتث جذور شجرة الشرك والميل وأي كل شيء ترده لله من القلب. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يمكن يفلحون، وأفلحوا كثير منهم، أفلح صفوان وسهيل وابو سفيان وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم أفلحوا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، ليس هم على الشرك، يتوب عليهم يهديهم للتوحيد، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان ليس لهم الأمر شيء، كيف يصرف له طلب الشفاعة ولا طلب المغفرة؟ الأمر كله لله جل وعلا. هذا هو التوحيد. نعم. حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه، فجعل الدم يسير على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا حديث حسن صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا. نعم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم، وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة، وعرفه من حديث الزهري. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهداهم الله للإسلام. هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. هذا تفسير كلمة الترمذي إذا قال غريب، إذا قال غريب معناه يستغرب من هذا الوجه. يمكن الحديث صحيح، أحيانا بعض الأحاديث تجدها في الصحيحين، لكن معنى الترمذي قال غريب مثل ما قال هذا واللي قبله، قال هو حسن ولا صحيح لكن يستغرب من هذا الطريق، ولذلك قال البخاري عرفه من طريق الزهري بس ما عرفه من طريق عمر بن حمزة، فهذا معنى غريب. والحسن قد يقصد جودة المتن نفسه، قد يقصد أن متن حسن، ومعروف عاد اصطلاحات الترمذي. هذا تأملوا في هذه الآية وسبب النزول، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا هو التوحيد. التوحيد أنك تسلم الخيط والمخيط، مالك شيء أنت، إن هداك وإن أضلك وإن أغناك وإن أفقرك وإن أحياك وإن أماتك، أنت مالك شيء، تطلب الله شيء ما تطلب شيء. ولذلك هذه الآية حتى في القدر، الصحابة إذا قيل لهم طيب كيف يقدر عليه وكذا، قال أنت تطلب شيء يجب عليه أن يهديك، إذا أنت ما تطلب شيء فضله إن شاء يعطي يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. هذه الآية هي أساس التوحيد، وفق الشيخ محمد عندما جعلها في كتاب التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن حدثني أبو بكر وإحسن الله لي، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه فوقفاه، ولا نعرف لأسماء إلا هذا الحديث. أسماء الفزاري، لكن له شواهد أخرى. المراد هنا قوله يصلي ليس أن فيه مثل ما فعل بعض المتأخرين أن فيه صلاة خاصة اسمها صلاة التوبة، ما في صلاة اسمها صلاة التوبة، لكن فيه أن العبد إذا أذنب ينيب إلى ربه يتوضأ ويصلي نفل مطلق، فإن الله يحب الصلاة، وأقرب ما يكون من العبد من ربه ساجد نفل مطلق، يتوضأ ويتطهر ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ما فيها تحديد ولا فيه شيء يقرأ فيها، ويتوب ويستغفر إن شاء الله إن الله يغفر له، إذا صدق إن الله يغفر له. وش معنى التوبة؟ لماذا وصف الله بأن تكون نصوح؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وش معنى النصوح؟ صادقة، صادقة اللي يتبدل فيها الحال ويعزم العبد. أما العبد اللي ما سمح خاطره من المعاصي ومن الدنيا ومن يتوب واستغفر الله استغفر الله، هو ما بعد صدق، هذه مو بتوبة النصوح، هذه توبة والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. لكن النصوح هي اللي يبدل الحال كله ويصدق وخلاص، يجوز من علومه الأولى كلها ومن أموره الأولى ويصدق مع الله، هذه النصوح الصادقة اللي تبدل حاله، يتبدل سيئاته حسنات، تبدل كلامه ورفقته وتصرفاته وأفعاله ووجهه ولسانه، كل شيء يتبدل. وهذا مثل الآن بعض الناس إذا استقام، إذا وفق الله الاستقامة على يد صاحب سنة، تحس إنه إذا كان مثلا عليه فسق ولا عليه كذا واستقام يحصل له نقلة في حياته، يقول فلان التزم ولا استقام، تلقاه يتبدل فيه كل شيء، حتى رفقته وأصحابه وشكله ووجهه وكلامه. هذا نوع من التوبة النصوح، لكن اصدق التوبة مع الله عز وجل. لا الله عز وجل يقول إذا عزم الأمر لو صدق الله لكان خيرا لهم. كونك تقول استغفر الله وأنت ما بعد سمحت ولا نيتك أنك تخلي الأمور ذي، معناه أنه مين بصادق مرة. اصدق الله عز وجل، ولا الطريق اللي يوصلك للمعاصي اترك، لا تقرب حدود الله عز وجل. ومن أعظم الطرق اللي توصلك اليوم المعاصي الإنترنت، إذا دخلت فيه بتعصي الله، إما بسمعك ولا بنظرك ولا بهواك ولا تدخل عند مبتدعة ولا فساق ولا أقل ما فيه زور ولا لغو. واللي يبغى الغرفات إذا لا يشهدون الزور ما يحضرونه، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، هذول أصحاب الغرفات. فتجد الواحد يقول أتوب إلى الله، بس هو في خاطره ما هو بتارك العلوم هذه كلها، ما بعد نوى. في فرق بين اللي نوى واللي ما بعد نوى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا لا تابوا وتابوا، خلاص جاز من أمره كله وبدل أموره كلها. هذه التوبة النصوح، وهذه اللي قال الله عز وجل ولم يصروا في هذه الآية، ولم يصروا على ما فعلوا. أما اللي لها الحين ما بعد تاب، عسى الله يتوب علينا وعليه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد، حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبنوا قوم وأرعبه وأخذله للحق. هذا حديث حسن صحيح. نعم، صدق رضي الله عنه. أبو طلحة من شجعان المسلمين من خيارهم زيد بن سهل. سبحان الله، يوم أحد حصل فيه انكسار، حصل فيه ما أراد الله عز وجل، وسلط هؤلاء على هؤلاء كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه في أول أمر حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فحصل فيه ما حصل، لكن سبحان الله مع ذلك الذين ثبتوا مع هذا الرعب والخوف، أو شيء بن سلول انخزل بثلث الجيش 300 رجل والكفار قد أحاطوا بالمدينة، وبعدين حصلت الانكسار والشيطان صاح أن محمد قد مات والصحابة حصل فيهم قتل، ومع ذلك أنزل الله جندي من جنوده وهو النعاس. في مثل هذه الظروف جاء النعاس، لكن كما وصف الله في القرآن. ولذلك الصحابة إذا قالوا لهم الناس حدثونا عن أحد قالوا القرآن ما ترك شيء عن أحد، من قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلا تقريبا آخر السورة. حتى النفسيات اللي داخل النفوس جاب القرآن. حتى بعضهم يقول ما كنت أظن أن من الصحابة من يريد الدنيا، حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني مقصود الغنائم. فسبحان الله في ناس أنزل عليهم النعاس من المؤمنين الموقنين. يقول أبو طلحة والله أن رفعت رأسي يوم أحد وأنظر في الصحابة ما منهم إلا هو يميد، يعني ينعس كذا يتمايل تحت حجفته تحت المغفر. قال تعالى هذه الآية، وقال في الثانية يقول كنا في مصافنا وكنت في من غشي النعاس، جعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، يسقط وآخذه من النعاس. سبحان الله، النعاس في هذا الموقف المرعب جندي من جنود الله، لأن الله يدافع عن الذين آمن. وأما الذين المنافقين واللي في قلوبهم مرض ما له هم إلا نفسه خايف عليها، فهم أجبن قوم وأرعب قوم وأخذ القوم للحق. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم. شوف النعاس هذا متى جاء؟ جاء بعد الغم، بعد الإشاعات أن محمد قتل وبعد الانكسار، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا أصاب ما أصاب. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، نفس هامتهم، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذه قيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، مو بعد لهم، ليس لك من أمر شيء. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف قال حدثنا مقسم قال قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل. هذا حديث حسن غريب، وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، وقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث. هذا عن موسى بن إبراهيم، وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا. نسأل الله من فضله، إن الله سبحانه وتعالى شكور وحي وكريم وما يضيع أجر المؤمنين. فعبد الله بن حرام سب النفس لله، عاد أغلى ما يملك إنسان نفسه، ما عاد وراء نفسه شيء، سبلها لله. هو شيخ كبير وراه 7 بنات، وراه جابر توه في أول شبابه توه يعني، ومع ذلك ما فكر لا في البنات ولا في الولد هذا، فكر في نصرة الدين. والله أعلم بنيته، كان مع نية بينه وبين ربه. فمنذ أن سبل نفسه وقتل، استلم الله نفسه ورده له وأعطاه الجنة، رد له الثمن ورد له المثمن، أعطاه الجنة ورد له نفسه. إن الله شكور، وكلم كفاح لكن من وراء حجاب، لأن النظر إلى وجه الله يكون في الآخرة، والبرزخ من أول الآخرة، فكلمه بدون ترجمان بدون ملك، أحياه وكلمه كفاحا، وهذا شرف عظيم. وقال: يا عبدي، تمن علي. وش تمن عبد الله بن حرام؟ أن ترد لي نفسي، ليس لأجل البنيات والصبي والدنيا، حتى أقتل فيك ثانية وثالثة ورابعة. وناس ما لهم هم إلا إرضاء ربهم. فقال: سبق مني أني ما أرجعكم للدنيا. فأنزل الله فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فيه في من كان مثله ليوم القيامة، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله ما يضيع الأجر، ما يضيع عنده شيء، بالعكس، إلا التمرة تلقاه عنده مثل الجبل العظيم. فهم يستبشرون بما رأوا، ويستبشرون إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا: تعيدوا أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مثله. وزاد فيه: وتقرئ نبينا عنا السلام وتخبره أنا قد رضينا ورضي عنا. هذا حديث حسن. نعم، هذا هو عاقبة الشهداء، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. والشهادة اصطفاء من الله، أرواحهم في البرزخ تكون في حواصل طير خضر من طير الجنة تسرح في ثمار الجنة وهم متنعمين نعيم أكبر من الدنيا لا يقدر قدره إلا الله، وأكمل من الصالحين الآخرين. وتأوي هذه الطيور إلى قناديل معلقة تحت العرش، وفي رواية أنها قناديل من ذهب، وتغدو وتروح وتسرح في الجنة حيث شاءت، نسأل الله من فضله. هذا الشهيد ما أمره عجيب. فالله يقول: أزيدكم أزيدكم، مش ما في مزيد، خلاص ما لقوا شيء يطلبونه، إلا أنهم طلبوا أن أمرين: أن يرجع من الدنيا حتى يقتلون في سبيل الله مرة ثانية، وبلغ نبينا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، نحن أرضانا ونحن رضينا عنه، نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله شجاعا أقرع يعني حية. نعوذ بالله، هذا الشقي عكس أولئك في البرزخ، يمكن يجلس آلاف السنين يطوقه الشجاع الأقرع الثعبان الحية. لماذا صار أقرع؟ من كثرة السم، من كثرة السم اللي فيه تمرد شعره. والشجاع هو أخبث الحيات، يكون جريء وأقرع، ويطوق لين أعوذ بالله طقطق أضلاعه لأنه ما زكى، إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. وفي القيامة أيضا يبطح وتاطاها البل وتاطاها الغنم كل حسب ماله، وإن كان دراهم تصور له يكوابه جنبه وظهره لأنه ما زكى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة أعوذ بالله من الشقاوة. وفيه ترى هنا تربية، إن كل شيء تسمعه تجد مصداقه في القرآن، ولكن لو إن كانت علمك يتسع وأن تستغني بالقرآن، وهذه طريقة الصحابة لو تلاحظونها دققوا فيها، أي شيء حتى الأحاديث والآثار أي شيء يمر عليهم يقولون ما تقرونه في القرآن موجود في القرآن، مصداقه في القرآن، كل شيء يمر عليك مصداقه في القرآن. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني اللي يدخل الجنة فاز، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها صوت. نعم. حدثنا الحسن لكن شوف قوله من زحزح عن النار، الأصل أن حنا رايحين للنار، والزحزحة تدل على مشقة، مشقة زحزح، هذا المفردة هذه تدل على مشقة، في اللي يسلم من النار ويزحزح عنها بالتي والتي ترى فائز. ولا الأصل أنه رايحين لها واردينها، ولو أن الله يأخذنا بس بذنب واحد ولا بنعمة علينا ما أدينا شكرا الأصل فينا النار. والقرآن فيه كذا كثير في القرآن أن الأصل أن الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأصل خسارة، نسأل الله العافية، الله يعين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. حدثنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم لهذه الآية، إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وتلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سألهم عنه. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، وليس مراد ابن عباس إنها خاصة بأهل الكتاب، الآية هذه ليست خاصة بأهل الكتاب، وحتى قوله ما لكم ولهذه الآية يعني أنتم لا تشطح يمين ولا تشطح يسار، لا تشطح يمين أن أي واحد يفرح بما أوتي سيعذب، كل واحد يفرح بما أوتي من الدنيا، كذلك اللي يحب أن يحمد حتى على شيء يمكن ما فعلها. مروان قال إذا كان الحد الأدنى من الفرح ومحبة الحمد تؤدي العذاب سنعذب كلنا، فابن عباس قال لا تروحون عاد مرة يمين هذا وعيد، لكن أيضا لا تروحون يسار وتجمدون الآية هذه مرة تقولون هذه في أهل الكتاب كما قال حذيفة نعم الإخوة لكم كل ما جاء شيء قلت هذا فيهم، لا هي فيهم وفينا، لكن المراد بالآية هذه خاصة في أمر الدين، اللي قلد أهل الكتاب في أمر الدين تجده كما قال هنا يكتم الحق، والله قد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه، يكتم ويخبر بغير الحق، وهذا كثير في من فسد من علماء هذه الأمة ودعاتها، ويخرج وقد أرى الناس أنه قد أدى اللي عليه يمثله، واستحمد إلى الناس بذلك إني أديت اللي علي وأنا ما كتمته، وهو مع أنه كتم الحق ولبس الحق بالباطل وأخبر بغير الصواب، ويفرح بما أوتي من الشهرة، مثل ذحين أكثر العلماء ما يتكلمون في أهل البدع ويفرح بما أوتي من الشهرة مقابل سكوته وكتمانه، وإذا تكلم تكلم في العموميات وقال أهل الأهواء والناس يظنون يقصد الشيعة ويقصد كذا، أما الإخوان والتبليغ بأسمائهم وأسماء رؤوسهم والمرجع والخارج ما يتكلم، فهو يستحمد إلى الناس بالكتمان، يستحمد للناس بالكتمان ويفرح بما جاء من الشهرة مقابل الكتمان، لأن الشهرة هذه إذا جاء فيه تصريح ما تروح الشهرة عليه، هذا في أهل الكتاب وفي من فسد من هذه الأمة، أما عاد إن كل واحد يفرح بما أوتي سيعذب لا إن شاء الله. هذا مراد ابن عباس، لأن بعض الناس يظن أنها فقط في أهل الكتاب. هذه آخر سورة آل عمران وما جاء فيها من أسباب النزول، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.